الحمد لله الأول والآخر الظاهر والباطن الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد أحق ما جال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي لم يشد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانباد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فصلوات ربي وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي. صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله كذلك والحمد لله على ذلك. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأجل ثوابه وأفلج حجته وأضح ملته وأضئ نوره وأدم كرامته من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وأعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فها نحن على نهايات هذا الشهر المبارك الكريم شهر رمضان، وما أسرع ما تمر الأيام. في أول جمعة قلنا أنه في هذا الشهر سرعان ما ستأتي آخر جمعة من رمضان، ونقول قلنا في أول جمعة كذا وبينهما ما يقرب من 30 يوم، أيام طويلة، لكن كل ما يأتي ولو كان في البال بعيد في الحقيقة هو قريب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة ويحسبونه بعيدا ويرونه بعيدا ونراه قريبا. كل ما هو آت قريب ولو في سنين ولو عشرات السنين ولو قرون، ما دام الحركة مستمرة ودائمة ما فيش توقف فالمستقبل يأتي. وهكذا جاء آخر شهر رمضان وسرعان ما ستمر هاتين اليومين ويدخل شوال، وعما قريب سيأتي رمضان الثاني. وهكذا يمر العمر وتمر الأيام وتمر الشهور. الحياة ليست الدنيا مبسوطة لذاتها، لو كانت مبسوطة لذاتها ما كانت سريعة هكذا بسرعة بسرعة، يقع الواحد طف لا يجر أيام شهور سنين إلا وقلوا شباب بسرعة، فترة وجيزة إلا وقلوا في 30s 40s. كلنا نشعر بهذا، ربما الطفل لا يشعر بهذا والصبي، لكن ما لو الواحد عدى 40 يقول لابدنا يتأمل في هذا مسرع الوصول، مسرع وصول مسرعة العين الشيء مسرع. العمر كله هكذا، فالحياة ليست مقصودة لله، لأنه إحكام كبير وعظيم في هذا الوجود، إحكام هائل وقدرة فظيعة جدا جدا ليست عادية. الله سبحانه وتعالى بأسمائه العليا وصفاته الحكيم القدير البديع المصور الخالق البارئ أوجد الكون هذا بناء على موازين عظيمة وكبيرة هائلة جدا، وقواعد ونوانيس وسنن ليس فيها مكس، ليس فيها اختلال ولا حاجة بسيطة جدا. إذن هل يمكن يباع هذا كله من أجل 50 سنة، من أجل 70 سنة التي يعيشها الإنسان؟ لا يمكن ذلك أبدا. فهي دار ممر، دار سفر. الحياة في الواقع أنها دار ممر ودار سفر، ولذلك الحياة الأخرى مستقرة، ما بش فيها واحد يقع كبير وبعدها يقع شباب وبعدها يقع شيبة وبعدها يرجع يموت، ما بش فيها هذا الدار الآخرة، فهي مستقرة على ما هي عليه. ما يكفيش لو أقول لك مليار سنة، مع أن المليار سنة أعظم من عمر الأرض والدنيا بكلها، لأنه المليار سنة ليس شيء، لأنه أبد الآبدين ودهر الداهرين ولا نهاية، لا نهاية، لا يوجد نهاية. فهو مستدير الإنسان على حالته وعلى وضعه وعلى صحته وعافيته ومعنوياته ونشاطه وقوته وسعادته وخيره إن كان من أصحاب الجنة، وإن كان من أصحاب النار والعياذ بالله فهو في الشقاء والعذاب والسخط أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولذلك في الأثر أن كل نعيم وكل خير وآخره النار لا يساوي شيء، وخسارة كبيرة مهما كان هذا النعيم ومهما كانت هذه السعادة، إذا كان آخرها جهنم فلا تساوي شيء على الإطلاق، فأنه مستمر إلى الأبد إلى ما لا نهاية. فالحياة الأخرى هي المبسوطة، والحياة الدنيا هي دار الممر وهي المزرعة. الحياة الدنيا هي الجربة، الأرض التي بتزرع فيها، ما يمكن يطلع بر ولا يطلع شعير إلا إذا زرعت وتعبت وسكيت جاء الماء بعد العظيم والعلق وانتظرت لو ما تثمر الزراعة ويجي وقت الصراب وبقى معاك ما عملت وتعبت فيه في خلال الأيام. لولا هذا العمل وهذا الشغل في هذه المزرعة في هذه الجربة ما أزعي لا شيء ولا شيء وتبقى بغيره. الحياة الدنيا نفس الشيء نفس المسألة، سواء بسواء، هي مزرعة، مزرعة لأي شيء، مزرعة للحياة الأخرى. الحياة الأخرى فيها تحصد وقت الصراط، وقت صراط الحياة الدنيا هو يوم القيامة، وقت الثمر التي حملت في الحياة الدنيا هو يوم القيامة، وقت النتيجة هو يوم القيامة. الدنيا وإن كنا نقول هي لا شيء، هي لا تسوي شيء، هي لكنها بالواقع مزرعة العمل ومزرعة الآخرة وأرض النتيجة التي يحرص الإنسان عليها في الحياة الأخرى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الله رحيم، الله غفور، الله ودود، الله رحمن، الله سبحانه وتعالى له كل الصفات التي يجوز بها على عباده لإظهار تفضله وكرمه وسعته. هذا جانب، وفي جانب آخر وهو ما نغفل عنه دائما ولا نفكر فيه، كأنه يقول الله ضعيف في فهمنا لله، لأسماء الله. صحيح جواز مسكين استغفر الله من هذا التمثيل، لكن بس نشتي نستوعب المسألة. نقول أن الله شديد العقاب، أن الله جبار، الله منتقم، أن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على أمة، على شخص، على فرد، على شيء موجود، لا أحد يستطيع أن يرد غضبه أو سخطه أو يشفع أو يتدخل أو يعترض. أو هذه الأسماء العظيمة لله، أين هي من تفكيرنا، من فهمنا، من إدراكنا، من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ نعم الله رحمن رحيم، لكن هل هو شديد العقاب؟ لا الله لا الله. هل هو جبار السماوات والأرض؟ لا الله لا الله. هل هو الحاضن المنتقم؟ أين هذا المعاني من قلوبنا ومن بواطننا؟ هذا الشيء. ولذلك نصور، ولذلك لا نهتم، ولذلك نأخذ المسائل ببساطة، معولين على ماذا؟ على أن الله غفور رحيم. ما لو كانت المسألة هكذا غفور رحيم هو بس، ما كان شيء يحتاج لا أنبياء ولا كتب ولا رسل ولا شريعة ولا شيء، لأنه غفور رحيم وخلاص. لكن الله أرسل المرسلين مبشرين، بس مبشرين، أو لا كما قال سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين. مبشرين ومنذرين يعني يتكلموا عن أن الله رحمن رحيم، ويتكلموا عن أن الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، وأن عذابه يقوله، وأن عذابه هو العذاب الأليم، وأن الله شديد العقاب. التنتين مع بعض، لأن الحقيقة هذا. ولذلك بيقول لا تركنوش في الحديث النبوي، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني الذكي، الإنسان الفاهم الواعي الذكي الذي يتهم نفسه ويعمل ويشتغل لما بعد الموت. والعاجز من لا يهتم بهذا ويكمل يتمنى على الله الأمان، من أهل الجنة، من أهل الخير، من أهل السعادة، ويعني في جانب الرسول، ولكن العمل والشغل ما فيش. ما يحتاج إذا كان هكذا يقول الرسول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. دعين هذا شهر رمضان، نحن على نهايته، المفترض أن يكون في حساب لكل واحد يحاسب نفسه، مش كبال أحد وحده نص ساعة. هل بالفعل استفاد من رمضان غير الامتناع عن الطعام والشراب من فجر للعشي؟ هذا مظهر شكلي بس، لكن رمضان القلب، رمضان الباطن، رمضان العبادة، رمضان التقوى، رمضان الصلاة، رمضان الولاية لله سبحانه وتعالى، هل بالفعل أداه؟ الرسول بيقول كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب والعناء. وبيقول الله سبحانه وتعالى، ويقول الرسول أن الذي يؤدي حج رمضان حتى التأدية فليس له جزاء إلا الجنة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا أحد يستطيع أن يؤدي حتى الصوم الصحيح والسليم. طيب إيش ما يفكر الواحد؟ خمس دقائق، ثلاث دقائق، هل بالفعل أنا من هذا الجانب أو لا من هذا الجانب؟ إحنا في نهاية شهر رمضان أدينا بأي شكل، بأي كيفية، بأي وضعية، بأي حالة، مش أفضل مما يجي يوم القيامة وهو راكن متمني بعضين مشي سواتين مشي سواتين مشي سوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا بان ظهر، وبدا لهم من الله، وبيت أمل بس آمال النوم الصالحين، وبعد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عاد ينفع بعد؟ لا ينفع. طيب مش يبدي داعين أحسان؟ نعم يبدي داعين أحسان للمس، لأنه لو يظهر للواحد كيف عامل الآن يستطيع أن يعدل، يستدر، يستري يكدر، يستري يغير، يستري يباع بالشكل الذي هو راضي عنه. أما الذي يخطط للداد ما هو داري بشيء، بسم الله هكذا ما تقبل وجهه، صلاة وصيام عبادة كذا قبل وجهه، ما هو ذلك النتيجة. الله غفور رحيم، لكن الجنة بناء على العمل. الجنة ما هي هكذا حوالات. هذا الدنيا، حوالات في الدنيا، مش حوالات. فلان نحول لها الجنة، وفلان نحول للجنة عدن، وفلان نحول للجنة النعيم، وفلان نحول للجنة الفردوس، وفلان نحول للكذا. فإذا وين؟ هل يتصور هذا؟ كلوا واشربوا هنيئا. بيقول لك البعض انه بس برحمة الله. طيب ما بيقول القرآن؟ ما هو المستند لنا في فهم الحياة؟ على ما يقول البعض ولا على ما يقول القرآن المعجز؟ يحدد الواحد، ما يكون شيء تبش. بيقول القرآن الذي هو فصل الخطاب عند القرآن. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقول هل جزاء الإحسان الذي هو العمل الصالح والطيب والخير والتواصل والرحمة والعبادات، هذا كل إحسان من العمل الطيب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجنة هي مبنية. كم آيات القرآن التي تقول أن دخول الجنة بناء على عمل، على شغل. لكن أنت بعدها بتدعى الرحمة، تقول برحمة الله، برحمة الله، برحمة الله، أن العمل هذا يكفي قليل، ما ينتهي الجنة هذه كلها. لأن الجنة عظيمة وهائلة وفظيعة وكبيرة، واو واو شيء فوق الخيال، فوق الخيال، صد فوق الخيال. يكفي أنه يقول ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وتلذ الأعين، وتقر الأعين. ويقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا عام فوق الخيال قوي قوي. والصلاة والصيام حاجات بسيطة، وصلة الأرحام والتواصل والتعاون والصدقة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كلها جوانب حاجات جيدة عظيمة باهرة، لكن ليس بالضرورة أن يكون نتيجتها الجنة الهائلة العظيمة. يكفي حاجة بسيطة، يكفي الواحد يبقى مرتاح وبس. فما جاء هذا الكبر الكبير كل في الجنة؟ هذه الرحمة، برحمة الله. يعني الجزاء أعظم من العمل بكثير بكثير بكثير بكثير، قوي قوي. هذا الرحمة، ولا ما يحزنش هذا كله. يكفي الصلاة والصيام على النعمة التي أدتها في الدنيا جزاء، نعمة البصر، نعمة الشام، نعمة القوام، نعمة الخطي والسيرة، الآكل، الحياة، المتعة، اللذة، الزواج، الأولاد، البيت. هذه نعم. ما هو جزاء هذه النعم؟ مش يحققها أكيد، ما يحقق، لكنك اكتسبتها في الحياة بإذن الله وبملك الله وفي أرض الله، ومعك هذا الجسم كله الذي فيه مصانع هائلة. عندما يتعب جهاز بسيط صغير يمكن تموت، وإذا مع الظلم يلا يشلوك الخارج، وإذا ما بشي هذه المراجعات والحوالات واللجان الطبية وغيرها، وهو عندها الكلى ولا عندها الكبد ولا عنده. طيب فأنت في نعمة من الله، ما هو جزاء هذه النعمة كلها؟ هذه هي الصلاة والصيام ومنهج الله وفضل الله. يعني لو ما هي هذه الأشياء إلا لهذه النعمة التي تأكل بنعمة وتصير الحمام لا مرض ولا شيء، تخرج الأوساخ والجالورات وإلى آخره، هذه نعمة ولا ماشي؟ هذه نعمة. يروى أن أحد الأشخاص كان في صومعة عبد الله 60 سنة، 60 سنة، 60 سنة باستمرار في الصومعة في مسجد، يعني 60 سنة باستمرار منقطع. جالب خاطر انه قد صار من الاولياء، احنا نقيس بجانب هذا، هذا في حديث النبوي نقيس وضعنا وما اجلسين ولا سنة ولا في عجل دقائق في كل فضل ولا هارة. وجالب شعور انه صار من الاولياء، وكان اهل القرية التي يصوم على جوارها يمتونه بالطعام والشراب والآكل وإلى آخره، لأنه منقطع ولي عاد كل الناس يحبون أن يصلوا العابد لله، طبيعة بشرية. فجاء الخاطر انه قد صار من الاولياء، اراد الله انه يختبره، يختبره هو، يفي النتيجه هو. فامتنع اهل القريه عن ان يستولى الطعام والشراب، انشغلوا بامورهم كذا. كم صبر اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، يموت من الجوع. خرج من الصوم يزور القريه، قد وقع واحد يعني ما عاد نظروش اليه نظره الولي العابد، نظروا اليه واحد عادي ما حد قال شيء. صار على كرعة الطريق يسافر يبطأ اشهر واحد رسول الله ملكه معه طعام، كله اتي لي طعام هذا، انا ولي انا عابد انا خليفة، قال له عبادتك ولا يتكلف لنفسك، لكن اتي لك الطعام انا حكم المقابل منك. انت ولي بينك وبين نفسك ما دخل يعني. قال له طيب اعطيني مال، اعطيني قيمه الطعام. قال له لا يوجد بالدليل. طيب ما هو الحل؟ انا شاموت. قال له انت لك الا بمقابل. طيب ما هو المقابل؟ قال كم لك بتعبد الله؟ قال 60 سنه. قال اعطيك من هذا الطعام مقابل ثواب جزء من السنوات التي بتعبد الله عليه. يعني تقول يا الله انا احول لفلان هذا الثواب مقابل هذه السنوات على انه يفيد هذا الطعام. ما عاد فيك انا هذا الثواب، انا متنازل لك ولا. مثال ورمز بس على نفهم. قال لي تمام كم؟ قال انا اعطي لك ثواب 5 سنين. قال ما يكفينيش. من هنا لهنا على انه وافق على ان يعطيه الطعام وقابل ثواب 20 سنة. لانه حيموت وانه متفجع. من يرضى انه يموت؟ 20 سنة. فاعطاه هذا الطعام فاكل وشرب وكان وارتاح وكذا الى اخره. فبعد شوية اراد ان يشرب الماء، حصل له نفس المسألة مع الماء، هذاك الطعام وهذا الماء، جاء واحد ملك وكذا وعن نفس التفاصيل. التالي 20 سنة، 20 سنة وعشرين سنة، كم طلع؟ 40 سنة. بعد ما شرب، بعد ما أكل، أراد أن يزيل الحرب، أم قدو محاصر بس تاج. حين قبل فترة من الطعام والشراب. وهي مشكلة حيطاح، لأنه لابد ما يفرق، وإذا ما أنتج أنه يفرق الإنسان، أي واحد محاصر ما عاد يصير أنه يبقى طبيعي. لا بد ان يكون طبيب دكتور هذا من اجل يشير الحمى، لانه لا بد من هذا. ومشكله كبيره من اشد من الجوع والعطش اذا ما سجل واحد يشير الحمى. هذه حقيقه ما بنفكرش فيها. خطي واحد وبيصيح ما لك، انا اكلت وشربت ومشتر ما استهبت شنني اشير الخلق. قال عندي لك علاج. قال اديه لي ضربة على في معزل. قال دعاك لنفسك. ما هو المقابل؟ قال الله يرضى عليك، ما عاد مش نعيش وكذا، انا كنت بين عبد الله، انا ولي انا ثقيل انا كذا. جاء واحد ثاني الطعام وطيت له ثواب 20 سنه، جاء واحد ثاني الماء وطيت له ثواب 20 سنه، ما عاد لي الا 20 سنه. قال لي انا اني اتي لك لازم افعل مع الاولين، اتي لك هذا العلاج مقابل ثواب 20 سنه. وكاد ان يمشي. قال له شعر يا ربي ثواب 20 سنه في هذا الميت، طلع عباده 60 سنه مقابل اكله مقابل اكله وشربتنا وسيرها الحمام. اذا احنا نفهمنا معناه ان الله رحمن رحيم، يعني هذه العبادات يا الله تقع جزاء النعمه التي احنا فيها من الخير والسعاده والصحه والعافيه والسيره، لأنه هو لابد من المقابل، كل شيء لابد من المقابل. طيب وهي اساس بعد ذلك، لو ما تجي كل الواحد الجنه يبتلى الشيء الكبير الهائل. فرحنا هنا ليس بأنه يدخلك الجنة وأن ما تعد شيء، هذا ظلم. واحد تعب في الحياة الدنيا لا بيحصل على أموال ولا بيحصل على مناصب ولا بيحصل على خيرات، ويمنع نفسه من الأهواء ومن الشهوات ومن الرغبات ومن التسويلات ومن المتع إلا بالطرق الشرعية. واحد يخطأ في نفسه فيما سولت الفعل ويجي يوم القيامة ويدخل الاثنين الجنة، هذا ظلم. من العدل أن يعطى كل شيء بمقدار، كل واحد بمقدار عمله. ولذلك القرآن يقول جزاء بما كنتم تعملون. لكن الزيادات هذا الهائلة التي في الجنة هي التي هي الرحمة. نفهم المسألة. من كانت المسألة مسألة رحمة بدون عمل، ما عندش داعي لا نصوم ولا نصلي ولا نحج ولا نفعل شيء. نقول برحمة الله وقلت الرياضي 24 ساعة وقلت برحمة الله يا أخي، مثل ما هي بعض المفاهيم. وين جت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ وين جاء الذكي والشاطر من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؟ وين جاء ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا مما وكر في القلب وصدقه العمل؟ وين جاء الإيمان وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان؟ كل الطاع إذا كانت رحمه بس. أين جت الصفات، صفات جبار السماوات والأرض شديد العقاب؟ إن أخذه أخذ أليم. كل حيضيع مع أنك إن شاء الله على الحقيقة. ولذلك عندما يجي واحد يفرط وما ينتبه شو نتيجة لهذا التجاهل لأنه مش هو مستوعب. إذا كان الإنسان يجهل هذه المعاني من أين يشهد؟ من أين يخطأ؟ من أين يتصرف؟ من أين يجد الوازع والدافع أنه يقع إنسان صالح قوي قوي؟ لأن الخلفية التجاهلية مش واضحة. لكن لو وضعت عند السواسوة تماما أنه بنفس الشك مثلما أن الله رحمن الرحيم فهو شديد العقاب، لا هذه مسألة مختلفة. إذا والله أنا في حالة يجب أن أعدل تصرفاتي وسلوكي وعملي وشغلي حتى لا أدع في طائلة غضب الله أو سخط الله أو انتقام الله سبحانه وتعالى. قال الله في بعضها الصغيرة وهي قتل الأشياء وقتل الصيد بالحرم والإنسان محرم، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه. ووصي لأنه قال ما يصدرش إنك تصطاد وأنت محرم، قال ومن عاد فينتقم الله منه. أليس هذا غضب؟ ما لو كانت كلها رحمة وبس، ما عدتش كلام لا عن النار في القرآن ولا عن العذاب ولا عن جهنم ولا عن شيء. ما يحتاج حتى يقع رمضان نستغفر من الذنوب، لأنه ما عاد يحتاج استغفار من الذنوب لأنه رحمن رحيم وبس. وذلك يقول لك استغفر، لأنه ما يمكن تتخلص من الذنوب إلا باستغفار، بدون الاستغفار لا تتخلص من الذنوب. ما الذي يحلل الذنوب؟ يقول لك رمضان فرصة توب واستغفر. من أجل ماذا؟ من أجل تتحلل وتتخلص من الذنوب. فبدون الاستغفار وبدون التوبة لا يمكن تتحلل منها. مسائل جوهرية في فهم هذه الحقيقة. فإذا كان كذلك فالرسول بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. طيب نحن على أبواب نهاية رمضان، كيف قضي معنا؟ بقي معنا يومين، كيف سار معنا؟ هل بالفعل بالشكل الذي يريده الله الذي قال لعلكم تتقون؟ يعني نحن استفدنا من هذا الشهر في العبادة، في صفاء القلب، في الطهارة النفسية، في طهارة الباطن؟ هل استفدنا في الشعور الحقيقي بوجود الإله؟ في الشعور الحقيقي بوجود الارتباط بيننا وبين الرب وبين الغني وبين القادر سبحانه وتعالى؟ ولا يخرج رمضان مثل ما دخل؟ إذا الواحد بالفعل خرج رمضان مثل ما دخل فيظهر له إنما كانت شكليات وعادته كذلك. لأنه بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا خرج رمضان بالفعل وقد استفاد الإنسان منه في قلبه وباطنه ونفسه وصدره وجوانحه، نعم هذا قد يعني بدأ يخطط الطريق الصحيح وصار رمضان مقبول إن شاء الله تعالى. لكن إذا عاد الإنسان مجرد داخل رمضان وتصرفاته وأعماله وشغله في المجتمع وبين الناس وبين أسرته وأهله وذويه وأصحابه ومعارفه وأقاربه وزملائه بنفس الشكل، هذا كأنه ما صام. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولا بد ما نفهم، نفهم العمل ونفهم النتيجة، نفهم التصرف ونفهم ماذا سيبنى عليه. بالفهم والإدراك يمكن الإنسان أن يستفيد، لكن بدون فهم هذه مثل الحيوانات تخطى قبل وشها ولا تفع. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى بس قبل وش؟ صيام صيام، صلاة صلاة، إيمان إيمان، شمال شمال، جلسة جلسة، قوم قوم وبس. أفمن هذا مكب على وجهه مثل الداتا، أمن يمشي سويا داري على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. فالحياة والدنيا هي مزرعة الآخرة ولا بد فيها من عمل، وحساب الإنسان لنفسه أعظم من حساب التاجر في تجارته، لأنه التاجر يخسر مال والمال يتعوض. لكن إذا خسر الإنسان نفسه بمعنى لم يكن من أهل الرضا الإلهي فهي أعظم. قال الله فذلك هو الخسران المبين. فذلك هو الخسران المبين أن يخسر الإنسان نفسه. ولكي يتلافى الإنسان لابد ما يراجع عمله، يراجع تصرفه، يراجع سلوكه، يراجع عبادته، يراجع كل شيء، هل هي في ضمن الخط الإلهي ولا لا؟ نحن نأتي المسجد ونصوم رمضان نطلب الرضا الإلهي، نحن نريد أن الله ينعم علينا ويغفر ذنوبنا ويتقبل منا ويعطينا حسنات ويعطينا ثواب ويعطينا في النهاية الجنة، هذا مرادنا وهذا سبب مجيئنا وهذا سبب تحملنا للجوع والعطش وهذا سبب الصلاة والاهتمام بالشرعيات. نحن لا نتكلم عن ناس لا يصلون ولا نتكلم عن ناس لا يصومون وليسوا معترفين، هذا الكلام آخر بعيدا خارج المسجد. أما في المسجد فهو مع ناس يريدوا الخير يريدوا الجنة يخافوا الله يخافوا العذاب الأليم يسلمون لله يؤمنون بالله يوحدونه. بدي بس كيف نفهم أساس هذه العلاقة؟ لأنه ما يكفي شنية، ما يكفي شنية وبس، والواحد يخطئ ولا يعدل سلوكه ولا يعدل تصرفه ولا يقع كما يريد الرسول، لا يكفي. مشي النية بس تبين العمل، تبين العمل. أنت بتتوضا بتتوضا للصلاة ولا بتتوضا تتبرد؟ هذا لا بد لها من نية. أنت بتصدق بتصدق سمعة ورياء ولا بتصدق لله؟ هذا لا بد لها من نية. لكن نيتي بس أنا أشياء الخير وأشياء الجنة وتصرفي مشوا سوا ما ينفعش، مشوا على أملي مشوا على رغبتي، ما مش على الرغبة مشوا على الأمل هو على العمل. إذا لما كان عندنا هذا الدافع حب الله وإرادة ما عند الله والخوف من الله كيف نفعل؟ ولهذا جاء النبي، ولهذا جاء الكتاب المنزل، ولهذا جاء جبريل صلوات الله عليه بالرسالات والكتب لكي يبين للذين يريدون الخير ويريدون الجنة ويخافون العذاب الأليم كيف يفعلوا. لأنه ما يكفي نشي الجنة الجنة الجنة وبس، لا بد من عمل، لا بد من شغل، لا بد من تصرف، لا بد من بذل، لا بد من تضحية، لا بد من إنسانية كما يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرسول نكررها باستمرار: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكل واحد يستطيع ذلك، ما بش واحد في ميزان الله هذا فقير ما بش على حساب ولا هذا غني ما بش على حساب، هذا حاشي ومرافقين وحشم وخدم ما بش على حساب، ولا هذا ما بش مع حد واحد ما بش على حساب، ما بش هذا. كل من بلغ عاقلا عليه حساب، فقير غني مسؤول ضعيف قوي رئيس مرؤوس أمير مأمور ملك مملوك عبد حر أنثى ذكر، ما وقع ما دام قد وصل البلوغ عاقل فعليه حساب في مشرق الأرض أو مغربها، في الحضارة الحالية ولا لو ما يرجعوا الناس يعيشوا في المريخ والقمر لو وصلوا أنهم يعيشوا هناك، ولا وعدهم في الكهوف وفي الأدغال وبين الأشجار، بالغ عاقل عليه حساب انتهى. إذا في هذا النادم عليها حساب الإنسان يفسر هذه التصرفات كيف يعمل فيها. نستغل اليومين، نستغل اليومين في مسألة أساسية وهامة في التخلص من الذنوب، الآثام التي لا يمكن يتخلص الإنسان منها إلا بالاستغفار. بدون الاستغفار تبقى محمل بها، تبقى محمل بالذنوب بالآثام بالخواطر بالأفعال بالسيئات، لا يمكن أن تزول إلا بالتوبة والاستغفار. ولذلك يقول الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي رمضان ما أسهلها. ما معنى الاستغفار؟ معنى أن تعترف بالعظمة الإلهية، قل يا ربي أنا عبد حقير، أنا لا أسوي شيء مقابل عظمتك وألوهيتك وجبروتك وربوبيتك، وبالتالي أتمنى يا ربي وأسألك وأتوسل إليك أن تغفر لي أخطائي في حدك. هو لما يأمرك بأمر ما ترضى شيء خطأ في حد الملك الجليل، هذا هو خطأ. إذا أنا أخطأت لأن الملك ملك كله والحق حقك وأنا أخطأ بسبب نفسي والهوى والشيطان والمزينات والتسويلات تعديت مقامي، وبالتالي أتوب إليك وأستغفرك في هذا التعدي لمقام الألوهية والربوبية. اغفر لي، قال أنه غفور رحيم، قال أنه غفور رحيم، بل يحب الذي يتذلل بين يديه ويتخلص من ذنوبه وآثامه، يفعل كل شيء كل شيء كل شيء ولا يبالي في حق من. يا أخي لو تدخل بستان واحد ما يملك هذا البستان، ما يمكن انك تفعل شيء الا بانه صاحب البستان. حق من؟ حق من هذه الارض؟ القران كله يقول حق من؟ ما من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من خلق النجوم؟ من خلق البحار؟ من خلقك؟ من أوجدك نطفه؟ من أوجد أمك؟ من أوجد أبوك؟ من أوجد الطعام؟ من أوجد الشراب؟ من أوجد الثمار؟ من أوجد الماء؟ أليس القرآن كله يتحدث عن أن الله هو المالك، هو الخالق، هو الذي يملك هذا كله في حق من؟ هذا هو الدين. في حق من يتصرف الإنسان؟ حداك ابتيت معاك بمضمومات، هزرت الكفاء، جئت إلى هذه الدنيا بماذا؟ مهما كان وضعك الدنيوي من الغنى والسلطة، ما هو وضعك الحقيقي؟ أنك فقير لا تملك شيء، ولذلك تخرج من الدنيا كما جئت إليها فقير. إذن في حق من؟ حق الله، حق الله. فلما كان في حق الله والإنسان بيتعدى ويخطئ ويزيد وينكص وما يتزنش، ويعني في حق الله بيخطئ، إذا لابد ما يطلب المغفرة من صاحب الملك والملكوت، من صاحب العظمة والجبروت. إذا بيقول يا ربي أنا أخطأت، أنا ما بشني حق اللي أتصرف في غير ما تحب، لكني أخطأت مهما كانت. ولو احتى نظره، ولو احتى كلامه وشواته، ولو احتى جيبه أو كذبه، ولو حتى أي شيء فيه، ليس لك حق أن تتصرف في هذا إلا تصير في غير ملك الله. تعال مش شيء في غير ملك الله، تصير لك أرض غير الأرض، تصير لك طعام غير الطعام، تصير لك وضع غير الوضع. هذا الذي هو ملك لله، هذا شوف مكان. وهل في الوجود شيء؟ لا، ليس الله مالك له. إذا عندما تظهر هذه الحقيقة تقول يا ربي أنا أخطأت في حقك، فرصة في رمضان أنه ما يخرج إلا وقد غفر لك، ولا يمكن يغفر الا بالاستغفار. ما يمكن شافك يعني يجي يغفر لك وما يغفرش للنصراني للمه، يجي يغفر لك والصنعة هنيها وما يغفرش للانسان الذي في موسكو للمه ولا في واشنطن. ليش؟ ما كلكم بني ادم عيال تسعة، وكلكم لادم وادم من تراب. بتقول انا من امة محمد، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب لا اله الا الله محمد رسول الله اتيت عملها ولا ما أتيت حقها؟ إن أتيت عملها وحقها يعني التزم، يعني فهمت وتصرفت بموجب لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، هذا صدق من أمة محمد. لكن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت بعيد عن الإسلام، بعيد عن لا إله إلا الله، بعيد عن محمد رسول الله، ما هو يغفر لك أنه يفلت الثاني؟ يا أخي حياتهم الدنيوية إسلام أكثر مننا للأسف. لا غش، لا احتكار، لا فقر، لا ضياع، لا ملاحق للباعة والمتجولين في الشوارع، لا ترى مفرط بغير وجه حق، لا ترى بغير سبب، لا إلى آخره. كم عندهم من المسائل التي قامت على أسس إسلامية؟ كم تعاون، كم خير، كم مسائل تعرفوها. قال الإمام محمد عبدو عندما سر فرنسا في بداية القرن العشر يوم، وجدت الإسلام لكن ما بش ناس يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجدت الإسلام ولم أجد مسلمين. وعندنا العرب به مسلمين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وين الإسلام؟ وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. إذا لا إله الله محمد رسول الله، نعم إذا أنت بتأتي حقها، لكن إذا ما بتأتيش حقها فالناس في هذا بحاسب المسلم مثل ما يحاسب اليهودي والنصراني. المغفرة لا تأتي إلا بالتحلل من الذنوب والآثام. أستغفرك يا ربي أتوب إليك، لن أعود إلى شيء كرهته، لن أعود إلى شيء يسخطك، لن أعود إلى شيء يغضبك. الأيام يا إخوة حتى لا أطيل بتمر، هذا شهر رمضان في النهاية، والله العالم أنه بيقفل رمضان ويجي رمضان الثاني ما أسرعه كأنه لا شهر بسرعة، بل ضرب رمضان، رجب شعبان رمضان، والعمر هكذا تخطى شوية توصل الثلاثين. ما أدري لو قد بدينا الشيء، معنى بدينا الشيء قال الله وجاءكم النذير، قال العلماء جاءكم النذير أنه هو علامات الكبر من الشيب والمرض والضعف والأمراض والضغط والسكر و إلى آخره. إذن ما هو الذي نفعله؟ ننتبه، المسألة خطيرة. إنه لقول فصل وما هو بالهد، الله بيقول إنه لقول فصل وما هو بالهد. الواحد يفكر وحده يقول لماذا خلقني الله؟ ما خلقناش مثل الحمير والبقر والغنم، خلقنا كبني آدم. يجب أن يقول لماذا خلقني الله؟ ماذا يريد مني الخالق؟ خلقني ليش؟ بغير خطط، بغير مواعيد، بغير ندوات، بغير معدل، الكاتل نفسك قل لنفسك لماذا خلقني الله وماذا يريد مني، وأنت بعدها تدرى ماذا تفعل وماذا تسوي في حياتك. هذا العيد قادم، وفي الحديث النبوي أن يوم العيد المؤمنون الصائمون الذين تقبل الله منهم في ليلة العيد، مش نستوعب هذا المعنى، هي ليلة ذكر، هي ليلة عبادة. قال بعض العلماء أنها أهم من ليلة القدر، مع ما نسمع عن ليلة القدر من توصف عظيم كبير. لماذا أهم من ليلة القدر؟ لأن ليس ليلة العيد تسمى ليلة الجائزة، لكنه بس مغطى علينا ما بنستجه، لأن الإيمان إيمان بالغيب، وإلا فهي تسمى ليلة الجائزة، ليلة الاحتفال، هكذا في الحديث النبوي، يعني توزع الجوائز. إحنا صمنا 30 يوم، نحن تعبنا ولا نمن على الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ليس منًا، لكن أشتي أبين المعنى، أبين الإنسان كان في عمل، كان في شغل، كان في جهد، كان في قيام، كان في صلاة، كان في قرآن، كان في ذكر، كان في استغفار. أنا أريد أن أبين هذا المعنى، ما هوش عادة وتقاليد، بل بحب، بإقبال إلى الله، بأمل في الله، بأمل في الخير. ولذلك أقول الواحد متعب خلال هذا الشهر، أن تشتي نتيجة ولا ما تشتيش نتيجة؟ لابد ما تأمل في النتيجة، لابد ما تفكر في النتيجة، لابد ما تأمل في الجائزة. لذلك سماها الله ليلة الجائزة، يعني يجب أن تكون متفائل، لابد أن تكون مؤمل للعظيم من المالك صاحب الملك والملكوت، أعظم عطية، أعظم نتيجة، أعظم حوالة، أعظم شيء في الوجود أن تجد شيئا يعطيك الله ويمنحك الله. ولذلك سماها ليلة الجائزة. لا تضيعوا هذا الليلة في التلفزيون، لا تضيعوا هذا الليلة في الأسواق، معك شيء في اليوم، معك أعمال وأغراض في اليوم. ليلة الجائزة يجب أن تكون ليلة ذكر، ليلة عبادة، ليلة سؤال، لأنه قبل ما يقولوا دور فلان الدولة كذا، على معاك، على ما توزع الجوائز سواء بسواء، على ما توزع الجوائز هي بالأسماء، وعندما تأتي الملائكة وتقول خلاص حتى فلان قدوا هذا ما عاد زيادة. إذا قبل ذلك تحاول أن تزيد من الذكر، من العبادة، من سؤال الله، من الإخلاص، من التوبة، على أساس تكبر الجائزة. تسمى ليلة الجائزة. وإذا كانت ليلة الجائزة ففي صباح يوم العيد يستقبل الملائكة المؤمنين الصائمين على طرقات الشوارع ويسلمون عليهم، السلام عليك يا فلان باسمك، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، تهنئة له بأن الله قد قبله وكتب أجره في هذا خلال هذا الصيام الشهر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يذهب لصلاة العيد يذهب من طريق، وانتم كلكم بتسمعوا هذا، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ما يصيرش يصلي ويرجع من نفس البقعة ومن نفس الشارع، يصير من شارع ويرجع من شارع ثاني. ليش؟ لأنه على كل شارعه، على كل درجات الطرق ملائكة محددوا، فعندما تذهب من هذا الشارع تجد هؤلاء الملائكة، وعندما تجي من الشارع الثاني معك ملائكة ثاني لك ولغيرك. ولذلك يريد أن يمر على أكثر عدد من الملائكة يبشرونه برضوان الله وبرحمة الله. إذا نحن نستوعب الآن العيد ما هو؟ العيد نتيجة عمل، نتيجة شغل، نتيجة ارتباط بالله، نتيجة عبادة، نتيجة صبر وتحمل، نتيجة ضبط النفس، نتيجة شيء منه طول الشهر هذا. ما خطيناش هكذا عادة وتقاليد، ما بش أكل، ما بش شراب وخلاص وانتهى، لا، عندنا غاية، عندنا هدف، عندنا نتيجة نريد أن نصل إليها في خلال هذا الشهر، فنؤمل في الله سبحانه وتعالى أن يعطينا النتيجة. ولذلك نهتم بليلة العيد، ونهتم بصلاة العيد، ونهتم بالذهاب إلى العيد، ولنحذر أنه يخرج رمضان مثل ما دخل. لا بد أن نستفيد ولا أطيل عليكم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وصلي وسلم على أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلي وسلم على زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ابنيهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد بن الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وصلي وسلم على ذرية رسول الله وعلى أزواج رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعلى أتباع رسول الله، وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وصلي وسلم على أبينا آدم، وصلي وسلم على أمنا حواء، اللهم وصلي وسلم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك وعلى خزنة الجنان وخزنة النيران وعلى حفظة الكرام الكاتبين وعلى جميع أصناف وأنواع وقبائل الملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من الخطايا والذنوب والآثام بماء الثلج والبرد. اللهم نكفنا من الذنوب والآثام كما تنكفي الأبيض الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا يخرج هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا وجعلتنا عندك من المقبولين. اللهم إن لم ترحمنا فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، وإن لم تتجاوز عن سيئاتنا فمن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنك المدعو وأنت الكريم وأنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت الغفور الرحيم. اللهم بحق هذه الأسماء وبصفاتك العليا وأسمائك الكبرى نسألك ونتوسل إليك ونتذلل بين يديك أن تغفر لنا ذنوبنا وآثامنا وأخطاءنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واجعلنا عندك من السعداء واجعلنا عندك من السعداء الأتقياء الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم اكتب أجرنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر ذنوبنا ولا تفضل أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل صيامنا وتقبل طاعتنا وتقبل صلاتنا وتقبل ما عملنا في هذا الشهر الكريم، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم ولا تجعله رياء ولا سمعة ولا شهرة يا أرحم الراحمين، واجعله خالصا لوجهك واذكره عندك في ميزان الحسنات. اللهم واجعلنا نحصل عليه في يوم القيامة أجرا وثوابا وخيرا ورضاء منك يا أرحم الراحمين، وتوبة علينا يا كريم. اللهم ارحمنا فإنا فقراء إليك، اللهم ارحمنا فإنا محتاجون إليك، اللهم ارحمنا فإنا نتذلل بين يديك، اللهم ارحمنا فإنه لا نصير لنا ولا عون لنا ولا سند لنا إلا أنت، ولا سند لنا إلا أنت يا كريم يا أرحم الراحمين يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض يا جمال السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعوة المضطرين، ويا كاشف الكرب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.